بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، رحمه الله فصل. هذا الفصل وهو الفصل الأخير في باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام مما خلقها الله عز وجل الثلاثة مباركة، بمعنى لكثرة ما يأكلها البشر، إلا أنها لا تعدم بفضل الله سبحانه، هو كثرة المضحين لها لا تعدم، بل إن في بعض البلدان أكثر من البشر، وهذا من البركة التي طرحها الله فيما أحله. فهنا قال فصل: يجب في 40 من الغنم شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 شات، ثم في كل 100 شاه والخلطة تصير الملايين كالواحد. قوله يجب في الغنم 40 شاه، يجب في الغنم 40 شات. نصاب الغنم يبدأ من 40، يعني عند 38 شاه ما فيه زكاة، 39 ما فيه زكاة، سواء كان اللي عندك ضأن أو معز، ذكر أو أنثى ما يختلف. إذا كان جنس الغنم موجود بغض النظر عن نوعها ذكر أو أنثى، أو بغض النظر عن من التيوس أو الشياه أو الضأن ونحو ذلك، ما ينظر لها، غنم غنم خلاص. يبدأ النصاب من 40 إلى 121 تخرج زكاتها شاه. كيف نخرج زكاة الشاة؟ هي مثلا والبقر السابق تبيع أو تبيع، أو في نصاب الإبل 5 شاة، كيف يخرجها؟ يعني إما أن يأتي التاجر يأخذ الغنمة الشاة ويطرق الباب وهي حية على أحد الفقراء يعطيها مثل المال. وإذا كان مثلا في ما يوجد إلا فقراء متفرقون، بمعنى هنا فقير وهنا فقير فقير، يقول يجوز يذبحها ويقطعها لحم ولا يأكل منها شيء، إن هي الفقراء، يعطي هذا جزء وجزء وجزء وجزء. هكذا الشاة مثلا، وكذلك التبيعة والتبيعة وبنت المخاض أو بنت لبون أو الحق أو الجذع، هكذا يعني من يحملها ويعطيها للفقراء بكاملها، أو إذا شاء يذبحها ويقطعها بما هو أنفع، كما سيأتي بما هو أنفع للفقراء يفعله. فهنا من 40 إلى 121 يخرج الشاة، ثم إذا صار عنده من 121 إلى 201 فيها نصاب شاتان اثنتان، يعني من 121 إلى 201 نصاب واحد في شاتان اثنتان، يخرج شاتان اثنتان. وإذا نظرت إلى رحمة الإسلام ورأفته، شوف انظر، شخص عنده 200 شات واحدة ما يأمرك إلا بشاتين، فما يضر الإسلام، ما يجلب الضرر على الغني، وأيضا لم ينسى الفقير يعطيه، يحب الفقير الغني، فإذا كرأ الفقير الغني يعطيه يحبه ويدعو له. ثم بعد ذلك من 201 إلى من 121 إلى 201 فيها 3 شياة، ثم من 201 إلى 300 فيها 3 شياة، من 300 إلى 4 شياة، وهكذا. يعني 201 تبدأ من هنا إلى 300 هذه فيها 3 شياة، من 300 إلى 400 4 شياة، 400 إلى 500 5 شياة، وهكذا في كل 100 شاة. هذا هو نصاب الغنم. ثم بعد ذلك ذكر طبعا هذا مع وجود الشروط السابقة، مع الشرطين السابقين، وهذا الشرط الثالث هو النصاب. الشرط الأول الدر والتسمين، يعني إذا كانت تدر الحليب أو تسمن تأكل، وقلنا تسمن بمعنى لو كان الشخص ما عنده إلا ذكور فقط من الإبل أو من الغنم أو من البقر يخرج عليه الزكاة، يعني لا يختص بالإناث، نقول الدر يعني تحلب أو للتسمين تأكل وتمكث وتسير نحو ذلك حتى تسمن. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في باب زكاة بهيمة الأنعام، قال والخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة بالضم. معنى تصير المالين كالواحد، لو كان الشخص ليس شريكين في الغنم، يعني شخص عنده 20 شاة وهذا عنده 20 شاة، لكن هذه له وهذه له مفرزة معروفة، هذا له وهذه لفلان، هذه لمن هذه لفلان وهذه لمن هذه لفلان. لو كانت الشركة مثلا عندهم 50,000 واشتروا بها 40 شاة، وين غنم فلان لكن لها شركة، هذا يكون الحكم حكم الشركة واضحة تزكى ما في إشكال. وإنما المراد هنا الشراكة التي هي شراكة ليست أعيان أوصاف، يعني هذا عنده 20 غنم وهذا 20 غنم متميزة، هذه لونها بيضة وهذه لونها سوداء، هذا المن هذا الخالد، هذا المن هذا المحمد، هنا المراد الخلطة. فإذا كان في مكان واحد في البر ووضع غنم محمد وخالد سواء، هنا الخلطة تصير المالين كالواحد بشرط إذا كان المراح واحد، يعني المكان التي تمرح فيه تنام فيه واحد، والمسرح واحد، نفس المكان تذهب فيه واحد، والمحلب واحد، والمرعى واحد يسمى الرعي، والفحل واحد. فبهذه الشروط تصير الخلطة مثل المال واحد، يعني هذا له 20 شاة تمام، هذا عند له 20 شاة وهذا له 20 شاة، المجموع كم؟ 40، فيه زكاة شاة واحدة، نقول كأنها لشخص واحد، فنخرج زكاة شاة واحدة، هذا عليه النصف وهذا عليه النصف تمام، فأصبحت الخلطة كالمال الواحد، يقول مسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والخليطان يرجعان على بعضهم بالسوية، فالخليطان يرجعان على بعض بالسوية، مثل هذا النصف وهذا له نصف الغنم، نأخذ من هذا النصف قيمة شاة ونصف هذا قيمة شاة ونخرج شاة. وإذا كان هذا له 30 من الغنم وهذا لها 10 من الغنم بلغت النصاب المجموع، هذا نقول عليك ثلث القيمة وهذا عليك ربع القيمة. وإذا كان هذا له 39 شاة وهذا له شاة واحدة، فيخرج نصيب سهم هذا 1/40 اللي هو ربع العشر تمام، وهذا عليه البقية. ولو كان لكل واحد محلب ومكان، هذا له مكان الغنم يذهبون هناك وينامون لوحدهم، وهذا له مكان وهذا له 20 شاة وهذا له 20 شاة، نقول هذا ما له زكاة وهذا ما له زكاة. واضح؟ شوف يقول مسلم ولا يجمع بين متفرق، وفي نفس الوقت لا يفرق بين مجتمع، ما دام هذا له 20 وهذا 20 وقت الزكاة، ما دام ان الشخص الذي ياتي وينظر تذهب سوا الغنم وترجع سوا كانها لشخص واحد، فنخرج كانها زكاه لشخص واحد، وبينهما واحنا ما نعرف لمن يرجعان بينهما بالسويه. تمام؟ واضح لكم؟ يعني لو كان شخص عندنا نصاب، لو كان نصاب الغنم، لو كان شخص الغنم عندنا 400 عند 120 مثلا، كم فيها زكاة 120؟ شاة واحدة ولا لا؟ طيب لو كان واحد له 40 وواحد له 40 وواحد له 40، كم شاة نخرج؟ لا نخرج إذا كانوا متفرقين 3 شياة، وإذا كانوا مجتمعين نخشاة واحدة بس، من 40 إلى 121 فنخرج شاة واحدة. فأحيانا الخلطة قد تزيد وأحيانا الخلطة قد تخرج في الزكاة. واضح لكم؟ بمعنى أن الشخص الزائر لو أتى إلى الغنام ويظنها واحدة بمعنى أن مراحها واحد ومسرحها واحد ومحلبها واحد ومرعاها واحد والفحل الذي وفحلها واحدا وفحلها واحد كأنها لشخص واحد. هذا معنى الكلام. الخلطة كالمالين والخلطة تصير المالين كالواحد. هذا معنى. واضح لكم؟ هنا فتبين مما سبق أن نصاب الغنم يبدأ من 40 وفيه شاه إلى 121. من 121 إلى 201 فيها شاتان، و 221 إلى 300 فيها 3 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه. ثم بعد ذلك ذكر المسألة التي قد تقع وهي الخلطة تصير المالين كالواحد، والعكس بالعكس. بمعنى لو أن شخصا عنده في شرق المدينة 20 من الغنم وعنده في غرب المدينة 20 من الغنم، ما نخرج زكاة. ولو سألك هل علي زكاة؟ نقول لا، لقى ما هو الدليل؟ ويقول مسلم ولا يجمع بين متفرق، هذا خاص ببهيمة الأنعام فقط يجمع بين متفرق. أما الأموال لا. بمعنى لو شخص مثلا عنده في الرياض 100,000 وعنده في بنك في أوروبا 100,000، هذه كم؟ 200,000. نقول تجب الزكاة 200,000. أما بهيمة الأنعام إذا تفرقت فلكل مكان نصاب. يعني لو كان له في شمال المدينة 20 وتبعد إحداهما عن الأخرى مسافة قصر فصاعدا، وفي غرب المدينة بعيد 20 وفي شمال المملكة 20 وفي غرب المملكة 20 وفي بر المملكة 20 وبلغت بها الصورة في كل مكان 20 ولا يقصد الفرار من الزكاة، وسألك قال أنا عندي 1,000 من الغنم وأنا جعلت 20 مجموعة في مكان ليتيسر مطعمها وتكون تحت رأي واحد، كم فيها زكاة؟ تقول مالك زكاة. وإذا قالك ما هو الدليل؟ تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق، مدام تفرقت فلا يجمع فيها. وهذا من حكم الزكاة، أن الفقير إذا رأى غناما كثيرة نخرج عليه زكاة، لكن رأى قليلة ما نخرج زكاة، لئلا تتشوف نفوس وتنكسر نفوس الفقراء إلى الزكاة. نعم. والعكس بالعكس، فإذا رأى الفقير أن فيها 40 شاة سواء يعلم أو ما يعلم أنها الأكثر من شخص لكنها كانها شيء كالشيء الواحد تجب فيها الزكاة لئلا تنكسر نفس الفقير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.